مشدودة أجزائي ومش باقي على الدنيا. أنا قد أعدائي وعدوس على أخصامي في ثانية. دول شافوا أخلاقي وحسبوا الحسبة كده تانية. والدنيا دوارة ومسرنا في يوم هنتقابل. وفي حقي هسألكو ده عمر أنا حقي ما اتاكل. وفي ايدي غدارة وجاية معاكو بمشاكل. أنا كل يوم بسمع حاجات عن نفسي معرفهاش. والزيطة بقى تكتر من اللي بيسوى وما يسواش. والشمة تنتش مات من النار اللي ما بتهداش. كل اللي كانوا مني لقيتهم فصي ملح وداش. حصريا على شعبي كل يوم بقوا زي قلتهم وواقفين من ورا الابواب. يا خساره على العشره وعلى الحب وعلى الاصحاب. طلعونا قدام سيكا كده رجاله. طب اسمع دول كده. كلمتي يا خساره كلمه غشيره. ما خسرناش حد علي القيمه. كلمتي يا خسارة كلمة غشيمة. ما خسرناش حد علي القيمة. علشان نزعل ونقول يا خسارة ده ما حدش نيته سليمة. العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع. العيب لو من معيوب طلع ممكن يتعدى ويتبلع. انما العيبة تبقى مصيبة لو طلعت من راجل جدع. كل اللي زعلان مني بقوله انتوا دلوقتي بتسمعوا على شعبي كل يوم. البحر عندك هشربه كله. كل اللي زعلان مني بقوله البحر عندك اهو اشربه كله. سيبه يموت كده محروق دمه. ما تدقي هعمل بيه انا كله. خلوا اللي زعلان مني يولع. مش ننسى اجرم انا عشان ادلع. بعلو صوتي بقوله وبسمع. انا شخص وحش بعيد وبقى عنه. مسكوا التفاحة بالاقساط. مسكوا الايفون بالاقساط. ركبوا الساحة الكمبارسات. خدوا سردان في الشم خلاص. بقوا في الروما وعنن عضلات. والعلافيت في السحر فيه. والشني براكبين معاقين. المشكلة اني نقطعين. ان الكتب خدوه في دمي. كارت الفكة شحن مكسان. كارت الفكة شحن مكسان. خلكوا ابطال في ستوريهات. لقطة ويلا يا حلوة شوفيني. احلى مثاليكوا يا ترنة. اتصوروا بفلوس جمعية. اتصوروا بفلوس جمعية. تحدوني تصنيف كل مية. واللي ماشي يقولك انا هيرو. دي خابت لمت في سجلية. ولا ايه ولا ايه. ايوه كيرا ايوه كيرا. مناش في الحج يا عم الحج. علشان نتصيط ولا نبان. نديهم واحدة ولا ايه ولا ايه. ما هو مش هيجيبنا هناك. مش هيجيبنا هناك والله. حصريا على شعبي كل يوم بيت النجوم. مناش في الحج يا عم الحج على شنط صيط ولا مبان. اسأل عندكو رجالة زيكو هيقولوا جدعان في كل مكان. مش هق ومق وطبلة ورق وشغل شمال وحلا حوش. الراجل الجدع يلزمنا أما الناقص ما نعرفه. طب اسمع دول كده حاطين كاميرا زي الرادارات بيراقبوني كتروا الحساد وحسدهم زاد يابا وقازوني. قاعدين للسقطة وللقطة. الليزر بعد اذنك يا برنس انت مزوني من ساعة ما طلعت وربنا. حاطين كاميرا زي الرادارات بيراقبوني كتروا الحساد وحسدهم زاد يابا وقازوني. قاعدين للسقطة وللقطة والقنة وقال تلقى العقربة دي على المصطبة نبرها شغال. بطلوا قروا شيل عنيكو وابعدوا عنا الله يخليكو. بدعيلكم ربنا يشفيكو ويهدي لكل حال. ده الفرح هنا جامد يا هلا خليكم انتوا نايمين بقى. طب بقولك في ناس كده عاملين زي الله عليا. ده الفرح هنا جامد موت خلينا هنا بقى. نام يا اسطى شد الحافك انت وهو. يلا بينا يلا بينا ولا ايه؟ انا عايزه كله يغني معايا. يلا بينا. عاملين زي حد عينهم وحشة وخربت الدنيا على المصادر جابوا سيرتنا تلقيح وشغل حريق خرزة زرقاء شوية في عيكم. ده انتوا عايزين قطر يشيلكم ياللي دايما شاغلين بالكم. ارفع ايدك فوق. عاملين زي حريق الدنيا عينهم وحشة وخربت الدنيا بالحب تنفع عليا يوم الحرب اكتبوا حملية يوم طولي وقاسي الثانية وديد وقاسي اللي يحسن وهم وبدا واللي جاي عايز يحكي زدا الجدع علي بقى شدي يا شاسمي العريس ما بيسقفش في زيما وربنا الرجاله تحت بتسقف اقوى منك يا عريس يا عريس ايه الدهلة استنى استنى نزل لكم تحت يلا بينا ايوه مكانك بقى كده عريس وسقف لاخواتك الرجاله بقى سقف لاخواتك الرجاله كده كده كده كده بصوا دي يا شيخ اسم الله علينا الهبة مش لايقة اللي علينا مش بحد احنا بنفسينا ومجنين البشر على لمتنا الناس حسدتنا واحنا قوتنا في لمتنا قاعدين زي حريم حيتنا ارفع ايدك الشعبي كله. يا عريس تاني لا شغلانه بقى الناس هيقوموا علينا كده يا عم ما ينفعش كده. ام العريس وام العريس احلى تحيه لابو الحاج احلى تحيه وطول ما ابوك وامك في الدنيا بقول لك طول ما ابوك وامك في الدنيا صدقني وربنا انت قد الدنيا بينا بقى على سقفة الرجالة كده على سقفة الرجالة أراهنكم وابصم بالعشرة ولا واحد هيصون العشرة أراهنكم وابصم بالعشرة ولا واحد هيصون العشرة هتقابل في حياتك نايمين بيصطادوا في المية العجرة كل اللي واخدين بإيديهم ولا أي حاجة دمرت فيهم بيقولوا مين راح علينا طب مش يجيبوا اللي عليهم بياكلوا اللقمة معيوبة ويبقى الحاج مش معلوم يا ناس الود فين وغار وكيف السنة بجيتنا يا ناس الود فين وغار وكيف السنة بجيتنا أنا تايه وستيكو عشان طيب ماليش منام شوية دول عالسفة يا اخواتي بعد اذنكم عالسفة كده كده كده كده كده كده مثلت الدور عليا انك بتحبني وانا كنت زي الهبلة في حضنك بدري مثلت الدور عليا انك بتحبني وانا كنت زي انت اخويا وعلى راسي من فوق انت قد الدنيا كلها اقسم بالله اخويا اقسم بالله اخويا الله يصلح حالك يلا بينا اخواتي انا بسقفش ليه برنس سقف يا بابا سقف كده سقف كده مثلت الدور عليا انك بتحبني وانا كنت زي الهبلة في حضنك بدريني، بس انت الدور عليا انك بتحبني، وانا كنت زي الهبلة. خلاص في راسي اللي حب النبي يدو فوق، هنسى خلاص هنسى وانسى اللي عشته معاك وهبدا من جديد، مش عايز اشوفك تاني، ابعد وروح يا امان، بطلع كحكي مريض. هنسى خلاص هنسى وانسى اللي عشته معاك وهبدا من جديد، مش عايز اشوفك تاني، ابعد وروح يا ناري، ده طلعت حد مريض. هادي خالص الشواء دول الغربة، الشواء جايين دول الغربة. اسمع سافة اخواتي الرجالة فين كده كده كده. الله تلا صاحب السلام ما بيسقفش في زم، سقفش في زم اصلا والمصحف. ايوه سقف كده كده كده. الغربة يما دي هدت حنة، تعبانين مش عارفين مالنا، انا واخويا لنا ربي يحنا. الغربة مش ببلاش، شنطتي يابا في ايديا، كنت فرحان بالسفرية، بس اللي شفته ما كانش شوية، دول اكلوني عيش حي. الغربة واللي في الغربة الغربة واخدة مني سنين كتير، انا قلت اتغرب عاد اجرب اعيش يومين. غريب والغربة واخدة مني سنين كتير، وانا قلت اتغرب عاد اجرب اعيش يومين، لقيت الغربة